أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس الثاني عشر من حاشية الإمام الصاوي على تفسير الجلالين إن شاء الله تعالى نبدأ الآن، والكلام في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وكان الكلام في الأسبوع الماضي عن اليقين، وذكرنا النسب التي تتعلق باعتقادات النفس، وذكرنا أن منها العلم اليقين، والعلم والشك والظن والوهم والتقليد، وعرفنا كل هذه النسب وفرقنا بينها في ذلك، وقلنا إن اليقين أعلى درجة من العلم. يعني العلم قد يطلق في اللغة على مطلق الإدراك، وقد يطلق على إدراك مخصوص، وأما اليقين فإنه يطلق على العلم الذي لا يحتمل النقيض، العلم الذي لا يحتمل النقيض. وإن كان كثير من العلماء يقول اليقين يطلق على العلم الذي لا يحتمل النقيض، ويطلق على ما يغلب على القلب بحيث لا يطلب له دليلا. يعني إذا بعض الناس يقول اليقين ده اليقين بتاع الفقهاء، يقين الفقهاء، وكثير من العلماء يقولون هو ما يغلب على القلب بحيث لا يطلب له دليلا، أي سواء كان بدهيا أو سواء كان ضروريا أو كان نظريا، سواء كان ضروريا أم كان نظريا، عشان ابن هشام ما يزعلش مننا في الحتة دي، سواء كان ضروريا أم كان نظريا، فهو ما يغلب على القلب بحيث لا يطلب له دليلا ولا يجوز فيه الشك. ومن هنا تفاوت الناس في مرتبة اليقين من هذه الناحية. لو قلنا العلم الذي لا يحتمل النقيض لا يتفاوت فيه أحد، بل اليقين مرة واحدة كاملة، ولكن ولذلك لا يطلق على الله بهذه الطريقة لكون الشارع لم يرد به فقط، لأنه أمر توقيفي. وأما على الناحية الثانية أو على الجهة الثانية، وهي جهة الفقهاء، وهي التي تقول إنه ما يغلب على القلب بحيث لا يطلب له دليلا، هذا يتفاوت الناس فيه، ولذلك يقال هذا ضعيف اليقين، هذا قوي اليقين. فإذا سمعت هذا فاعلم أن ذلك من نواحي الفقهاء. لماذا؟ لأن الفقهاء يختص علمهم بالفروع، وعلم الفروع يكفي فيه الظن وغلبة الظن، علم الفروع يكفي فيه الظن وتكفي فيه غلبة الظن. فمن أجل ذلك كانت غلبة الظن عندهم أقرب إلى العلم وإلى اليقين، فكانت كافية. فحين يقولون لا يتطرق إليه الشك، يقصدون بالشك المستوي الطرفين، يقصدون بالشك هنا عندهم المستوي الطرفين. وعلى ذلك فقد جاء القرآن بأعلى مرتبة في أمر الآخرة، فقال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون. والذي يقول غاير بين الأسلوبين حتى لا يكون هناك تكرار، نقول له هذا شيء محتمل، ولكن في الحقيقة وبالآخرة هم يوقنون، لأن الناس بالنسبة للآخرة على درجتين: درجة تؤمن بالآخرة على حسب اعتقادها. وهؤلاء هم اليهود الذين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ودرجة تؤمن بالآخرة من حيث إنكار المعاد الجسماني، ولكنهم يثبتون المعاد الروحاني، وهؤلاء هم النصارى. فاليهود منهم فرقة لا تعرف الآخرة، ومنهم فرقة تؤمن بالآخرة لكنها تقول لن تمثل النار إلا أياما معدودات، ويقولون نحن نتمتع، هم يتمتعون بالنسائم والروحانيات واللذائذ الروحانية، ولا يتمتعون باللذائذ الإيه؟ الجسمانية. والنصارى يقولون إن المعاد المقصود بالآخرة المعاد الروحاني، وليس المعاد الإيه؟ وليس المعاد الجسماني. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول الذين نقصدهم ونعنيهم هنا هم الذين يؤمنون بالآخرة على حقيقة الآخرة، لأن الإيمان بالآخرة وإن كان في الجملة موجودا إلا أنه لا يصلح إلا إذا كان على سبيل الحقيقة، لا يصلح الإيمان بها إلا إذا كان على سبيل الحقيقة. فمن الناس من يؤمن بالله ولكن يثبت لله شريكا، ومن الناس من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه نبي ولكنه يقول هو نبي العرب وليس نبي غير العرب. وهؤلاء فرقة تسمى العيسوية، يؤمنون برسول الله على أنه رسول ويؤمنون بأنه نبي، ولكنهم يقولون إنه نبي على طريقة العرب، لقوله تعالى يستدلون حتى بالقرآن، يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فمحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب بلسان العرب، وأما بلسان غير العرب فليس رسولا له. نقول الكلام كان في ما سبق، ثم إن الله خصص محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو رسول إلى الجميع سواء كان يعني عربا أم غير عرب. قالوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون رسولا إلا للعرب لأنه جاء بالقرآن معجزة ولا يفهم معجزته إلا العرب الفصحاء. فمدام القرآن معجز من حيث البلاغة والفصاحة واللغة لا يفهم معجزته إلا العرب، فلذلك ليس رسولا إلا إلى العرب، وغيره لا يفهم معجزته فلا يكون رسولا إليه. والجواب أن القرآن لو سلمنا أنه معجز من ناحية البلاغة فلا نسلم أنه معجز من ناحية البلاغة فقط، ولكنه معجز من حيث أمور أخرى كالغيبيات والإخبار بالمستقبلات وغير ذلك، والعلوم التجريبية في هذا العصر تثبت إعجاز القرآن الكريم. فإذا هو مرسل لجميع الناس ومرسل لجميع العالمين. غاية الأمر أني أريد أن من يؤمن بالشيء على غير حقيقته لا يسمى مؤمنا به حتى وإن ادعى ذلك. فلذلك خص الله تعالى الإيمان بالآخرة بالإيقان، شنو أقول لك، هم موقنين بالآخرة اليقين الذي يريده الله والذي يحدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في معاد جسماني وأن فيها الجنة والنار والصراط والحساب وإلى آخره. وأيضا قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، لأن في الآخرة غرائب عجيبة وشديدة الغرابة قد لا يصدقها الإنسان، أو قد يؤمن بها مع تزعزع، فقال هذا لا يكفي، بل لا بد من الإيقان الكامل بوجود الآخرة وبحصول الآخرة مع ما فيها من الغرائب ومع ما فيها من ومع ما فيها من الأهوال. وذلك لأن كل دليل، كل شيء عليه دليل. فإن قالوا المعجزة الرسول له المعجزة وقد رأوها، والأشياء الأخرى التي طلب منها الإيمان بها لها دليل كالإيمان بالله والصانع وإلى آخره، أما الآخرة فالدليل عليها قد يكون غريبا وخفيا. فمن أجل ذلك استعمل القرآن كلمة يوقنون، وإن كنا لا نقول إن الدليل غريب ولا خفي، لأنه ما من شيء سيكون في الآخرة إلا وله عينة منه في الدنيا ودلائل عليه في الدنيا، وتفاوت الشيء في مرتبة العينة لا يقتضي عدم وجود الشيء، كما قال الرازي رحمه الله تعالى: إذا صدقت أن المسافة القليلة تعجز، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أن تكون المسافة القليلة متسعة فتكون الكثيرة أيضا معجزة. لما قلنا إن بلقيس جاءها العرش، جاء عرشها من اليمن في وقت قصير، فلما لا يصدق أن الذي قدر على أن يأتي بالأمر في الوقت القصير يمكن أن يسري برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما استدل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفاوت بالمسافة حركة، والحركة القادر على اليسير قادر على الكثير، فكذلك القادر على إنشاء العينات التي نراها من الفواكه والثمار والقصور والنساء واللذائذ وغير ذلك والنار الموجودة أمامنا، جعل ذلك عينة، ولذلك قال في النار: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالمسألة موجودة والعينات موجودة، فحينئذ ما فيش من. يبقى قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، يبقى يعني خصهم بذلك، وأتى بتقديم الجار والمجرور هنا، وأيضا بضمير الفصل ده علشان يقول أن إيمانهم الذي طلب منهم هو الإيمان بالآخرة الحقيقي، لا إيمان هؤلاء الذين لا يؤمنون بها على وجه الحقيقة، لا إيمان الذين يؤمنون بها لا على وجه الإيه الحقيقة. بعد ذلك قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم. نشوف بقى تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا الدارين آمين. قوله أولئك الموصوف بما ذكر، إن قلنا إن قوله الذين يؤمنون إلى آخره وصف للمتقين كان ما هنا مبتدأ وخبرا بيان لعاقبة المتقين، وإن قلنا إنه مستأنف مبتدأ كان ما هنا خبره. قوله على هدى عبر بعلى إشارة إلى تمكنهم من الهدى كتمكن الراكب من المطلوب. قوله أن لا دون من النار أي ابتداء وانتهاء، وعطف الجملتين إشارة أو عطف الجملتين إشارة إلى تغايرهما، وأن كل غاية في الشرف، وأن كلا غاية في الشرف، وأن الثانية مسببة عن الأولى. قوله إن الذين كفروا أولئك على هدى من ربهم. إحنا قلنا طبعا فيما سبق أن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هل هذا قسم وحده؟ وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا قسم وحده؟ فإن قلنا إن الأول قسم وحده يحتاج إلى خبر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وبعض الناس يجعله صفة للمتقين فيقول المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فكأن الكلام تم عند قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، وبعضهم يجعله مستأنفا استئنافا بيانيا فيقول هدى للمتقين، فكأن سائلا سأل من هم هؤلاء المتقون، فأجيب بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك كلام مستأنف استئنافا نحويا مستقل عن الأول. يبقى إحنا معنا كم إعراب؟ نحن معنا إعرابات كثيرة في هذه المسألة، إما أن تجعله خبر لقوله تعالى هدى للمتقين ثم استأنف فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى نحتاج له إلى إيه؟ إلى خبر. طيب، والذي يقول إنه مستأنف استئنافا بيانيا كأنه جعله كأن قائلا قال من هم هؤلاء المتقون؟ فقيل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالكلام تم عند قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، واستؤنف نحويا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أو أن الكلام لمرتبة واحدة والقسمان غير متغايرين. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القرآن الكريم يقول إن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مستقل عن الكلام الثاني، وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نزل في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقلنا السبب في ذلك أن أهل الكتاب مؤمنون إيمان نقل وعقل، وأهل والأولين مؤمنون إيمان عقل فقط، لأنهم لم يكن عندهم علم قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مشرك العرب. وأما أهل الكتاب فكان عندهم علم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبارات التوراة والإنجيل كانت تدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء رسول الله آمنوا به إيمان عقل إيمان نقل، ثم فصلت الأدلة فآمنوا إيمان عقل ونقل معا، فأصبح هؤلاء لهم ميزة ليست موجودة عند الميزة عند الأولين، فلذلك استحقوا هذا الخبر وحدهم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الإيه وأولئك هم المفلحون. يعني السبب في أنهم استحقوا هذه الميزة أولا لأن عندهم خصوصية، وهي أن عندهم علما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به. ثانيا لأنهم طولبوا بالإيمان في هذا الأمر خصوصا دون غيرهم، حيث قال الله تعالى لهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا شك أنهم هم اليهود والنصارى، لأن المشرك العرب لأن مشرك العرب لم يكن عندهم دليل قبل مجيء سيدنا محمد على مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء كان عندهم دليل على مجيء رسول الله، فلذلك طولبوا بالإيمان به حين يأتي خاصة. فقال تعالى لهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فلما آمنوا به وامتثلوا الأمر وصدقوا النقل الذي عندهم في التوراة والإنجيل استحقوا أن يكونوا هم المخصوصين بالهدى وبالإيه وبالفلاح، استحقوا أن يكون هم المخصوصين بالهدى وبالفلاح. هذا على قول الإمام ترجمان القرآن رحمه الله رضي الله تعالى عنه، لأنه يخص قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك باليهود والنصارى أهل الكتاب. فإن قلت ألا يطالب المتقون أولا وهو القسم الأول بالإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم هم مطالبون بذلك، ولكن مطالبتهم بذلك أن يكون إيمانهم إيمانا إجماليا، ولكن هؤلاء مطالبون بالإيمان التفصيلي. يعني أهل الكتاب نفسهم مطالبون بالإيمان التفصيلي، وأما المشركين أو الذين هم المتقون الذين قال الله في شأنهم الذين يؤمنون بالغيب مطالبون بالإيمان بما في كتب أهل الكتاب إجمالا وليس تفصيلا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسأله عن ما يقرأ فأخبره أن صحائف من صحائف كتب التوراة يقرأها، فغضب رسول الله وظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال فلما رأى عمر ذلك جثى على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سري عنه أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يتعمق الناس في قراءة كتب اليهود، لأنه يعلم أن كتبهم قد حرفت وكتبهم قد بدلت، فحتى لا يستولي على ضعاف الإيمان كلام من كلامهم يؤدي بهم إلى الشك في الإيمان بالقرآن الكريم، منع ذلك رسول الله. أما إذا كان لك أن تبحث أنت كباحث أو عالم تريد أن تنتبع من كتبهم حجة عليهم، فذلك لا بأس في ذلك، لا بأس أن تقوله وأن تقرأه وأن تبحث فيه وإلى آخره. لكن إن كنت غير ذلك فابتعد عنه، كما نصح بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا، حالا ومقالا. هذه هي الميزة في أن أهل الكتاب استحقوا أن يكونوا على هدى واستحقوا أن يكونوا على فلاح. وقلنا أيضا إن الفلاح معناه شق الأرض وإهاجتها للإيه؟ للبذل. شق الأرض قطعها، لأن الفلاح في اللغة معناه القطع، فلح يعني قطع. إن الحديد بالحديد يفلح، أن يقطع. فأنت حين تقطع الأرض وتشقها بالبذل فذلك شيء يدل على ذلك. وأيضا هو يشير إلى تربيب الأشياء القليلة التي تضعها في الأرض لتكون كثيرة. فأنت تضع الحبة لتخرج لك 700 حبة، كما قال الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالحبة التي توضع في الأرض وهي الفلاح الآن تعطي أكثر وتعطي نتيجة أكثر. فأراد الله أن يقول إن أهل الكتاب هؤلاء في إيمانهم التفصيلي أن التفصيلي النقلي العقلي نالوا الفلاح في الآخرة بكثرة الفائدة التي سيعطونها، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك. فقد بين أن الرجل أو الشخص الذي من أهل الكتاب الذي آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ له أجران. لم يعط هذا العرب في ميزتهم، فالكلمة أولئك هم المفلحون تناسب هذا الخبر. وهذا إن تمشينا على رأي الإمام الحبري ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإن تمشينا على مذهب كثير من أهل العلم بأن هؤلاء الأول هم هؤلاء الآخرون، وأن العطف إنما هو عطف صفات بالواو، لأنهم قالوا أن الواو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، والنحويون يجيزون العطف بالصفات لانتقال الأحوال، والانتقال الأحوال إما انتقال الأحوال الزمانية وإما انتقال الأحوال المكانية، فعطف الصفات جائز عنده. فقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل على مرتبة واحدة، فهؤلاء المتقون هم هؤلاء وهم هؤلاء أيضا. إذن فالخبر في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم إما أن تجعله مقسما لقسمين فيعطى كل واحد ما يناسبه، وإما أن تجعل فيه احتباكا. والاحتباك في علم البديع أن تذكر شيئا ثم تترك ما يناسبه ليفهم من المقابل، ليفهم من ماذا؟ من المقابل. اقرأ قوله تعالى مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هنا الكلام يفهم، يذكر الشيء مع مضاد له لتفهم أنت المناسب من ذكر الأول إذا ذكر الثاني، ومن ذكر الثاني إذا ذكر الأول. وهذا يسمونه احتباكا في علم البديع. طب كيف تكون الآية؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، من أين فهمت قوله مؤمنة من قوله في المقابل كافرة؟ قال تعالى فئة تقاتل في سبيل الله، إذا اتفقنا على أنها فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل الشيطان أو الطاغوت. يبقى فهمت في سبيل الشيطان من قوله تعالى في سبيل الله، ففيه احتباك في هذا الأمر من ناحية البديع، تذكر مناسب لشيء ومضاد لشيء فتفهم الأول من الثاني والثاني من الأول. طيب إيه الاحتباك هنا؟ الاحتباك هنا لو عملنا الكلام ده في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم خاص بطائفة وهم المتقون، والثاني وأولئك هم المفلحون خاص بالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نقول أولئك على هدى من ربهم وهم الإيه؟ المفلحون. والثانية وأولئك هم المفلحون وعلى هدى من ربهم. لو أردنا أن نقول إن فيه احتباكا، يعني هؤلاء أخذوا هذا وهذا وهؤلاء أخذوا هذا وهذا. طيب أولئك على هدى من ربهم، إحنا قلنا في الأسبوع الماضي أن لولا رأي ابن عباس وجلالة ابن عباس لجنحنا إلى الأول، وقلنا إن الأول هو المطلوب، وأن الطائفة واحدة، وأن الله أخبر عنها بأنهم هم على هدى من ربهم وهم المفلحون. ولو قلنا رأي ابن عباس يبقى الخبر مقسم إلى قسمين ويبقى فيه احتباك، هذه على هدى وهم المفلحون، وهذه هم المفلحون وعلى إيه؟ وعلى هدى. قوله تعالى أولئك، أولئك على هدى من ربهم، انظر إلى قوله على هدى، احنا قلنا الهدى معناه الدلالة بماذا؟ الدلالة بلطف إلى المطلوب، يبقى الهدى هو الدلالة، لازم تحط معها بلطف، دي الدلالة بلطف إلى المطلوب، لو ما كانش بلطف يبقى مش ما ينفعش تعرف به الهدى، يبقى الهدى هو الدلالة بلطف إلى مطلوب. طيب اختلفوا في الأمر، هل يكون المطلوب لابد أن يصل الإنسان إليه أو لا يصل؟ يعني هل الشرط أن يصل المدلول إلى المطلوب ولا ليس شرطا؟ فأكثر العلماء قالوا لا يسمى هدى إلا إذا وصل إلى المطلوب. إيه دليلكم؟ قالوا بدليل ضده وهو الضلال، والضلال معناه التواهان الشخص عن الوصول إلى الغاية، يعني عدم الوصول إلى الغاية المطلوبة. فما دام جاب الهدى وجاب العكس بتاعه الضلال، يبقى في الحالة دي إيه؟ يبقى لابد أن يكون الهدى مرتبط بالوصول إلى المطلوب، فإن لم يكن مرتبط بالوصول إلى المطلوب فلا يسمى هدى. ونحن نقول لهم إن الضد قد يكون بينه وبين مضاده أدنى مناسبة، وليس بشرط أن يكون المتضادان متناسبين من كل الوجوه. ألا ترى إلى التضاد التضايفي بين الشيئين، أو إلى التضاد النسبي بين الشيئين، فإنك لا تجده مناسبا من كل النواحي، مثلا أو ما يظنه الناس تضادا كالليل والنهار مثلا، يظنونه تضاد من ناحية واحدة، وإلا فهو متناسب مع بعضه، فهذا زمان وهذا زمان أيضا، لكن هو من ناحية الظلام ومن ناحية الإيه؟ النور، يظنونه تضاد وإن كان في نسبة بينهما بين بعض، فالتضاد ليس شرطا. إنما لو قلنا نقيضين يبقى لابد أن يكون بين النقيضين تضاد كامل، لابد أن يكون بين النقيضين تضاد كامل، كالصدق والكذب مثلا، الأبيض والأسود لابد أن يكون بينهما تناقض، الحركة والسكون لابد أن يكون بينهما تناقض، فالتضاد من الممكن أن يكون مقابلا له فيه نسبة منه ولا شرط. فحكيت أن تتمسك بأن الهدى لابد أن يصل المهتدي فيه إلى المطلوب عشان يسمى هدى أو هداية، يبقى هذا كلام ليس ضروريا، بدليل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط، فأثبت للرسول الهداية تارة ونفاها عنه تارة إيه؟ تارة أخرى. الذي نتفق فيه جميعا أن الهدى هو الدلالة إلى المطلوب بلطف فقط، سواء وصلت إلى الغاية أو لم تصل إلى الغاية. فقوله أولئك على هدى، والهدى جاي من عند مين؟ من عند ربهم الذي يربيهم ويعلم مصالحهم وإلى آخره. وإذا كان الأمر كذلك فهم المفلحون في الآخرة، هم المفلحون في الآخرة. طيب بعد ذلك قوله، انظر إلى قوله تعالى أولئك على هدى. على هدى، الحروف في القرآن الكريم حين تأتي لا بد أن يكون لكل حرف مكان حرف ميزة، وأنا أقصد بالحروف حروف المعاني لا حروف المباني، وإن كان حروف المباني أيضا لها مناسبات، لأن حروف المعاني هي الحرف الذي يفيد فائدة لكنه يفيد فائدة كلية فقط، ولكن علشان يعطيك فائدة لوحده كده لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ولذلك عرفه صاحب الأجرمية بقوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، لأنك لما تيجي تعرف الكلمة في الاسم قلت كلمة، ما هي الكلمة؟ قول مفرد. أو ما هي الكلمة من ناحية أخرى؟ مثلا تعرفها بأنها ما لم تفد فائدة تامة يحصل السكوت عليها، وإن كان في حد ذاتها تفيد فائدة. فإن قلت محمد أفادتك أن هذا اسم، وإن قلت كتب أفادتك أن هذا فعل، هكذا. لكن الحرف لا يعطيك فائدة مستقلة جزئية إلا إذا أضفته إلى غيره. فإذا قلت فيه مثلا، ما في أي شيء في أي شيء، لا يعطيك إلا الظرفية فقط. وإذا قلت على لا يعطيك إلا الاستعلاء فقط، لكن أي شيء على أي شيء لا تستطيع أن تعرف منه شيئا. فلذلك قال لا يصلح معه لا دليل الاسم، يعني تعريف الاسم وضابط الاسم لا يصلح معه، ودليل الفعل ضابطه لا يصلح معه. هناك شيء آخر سموه النحويين يغفله الدارسون ويغفله الناس جميعا، يسمى خالفة، يعني الكلمة اسم وفعل وحرف وخالفة. معنى خالفة يعني تخلفت عن أن تسمى اسما مستقلا أو فعلا مستقلا أو حرفا. ذلك كاسم الأفعال، مثلا تقول هيهات، الكلمة تسمى اسم ولا فعل ولا ايه؟ يقولك لا، لا تسمى هيهات، يعني بعدة، بعدة يبقى اسم فعل ايه؟ ماضي، اسم فعل بيحط لها حاجتين، لذلك سموها خالفة. الكلام ده كانوا بيقولوا زمان، اما الان لا يقولونه خالص، يقولون الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، جاء لمعنى. فعندنا الحروف نقصد بها الحروف المعاني. هنا ما من حرف الله سبحانه وتعالى يضعه في القرآن الكريم إلا وله معنى، فإذا وجدته لا يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف مثلا، وهو في طبيعته لا يتعدى بنفسه، فاعلم أن ذلك لسبب ما معين أراد الله أن يضمن معناه معنى حرف يتعدى بذلك الاسم لسبب وهدف. وآتي منه ببعض الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا يوم يحمى عليها في نار جهنم. كلمة يحمى هذه هل تتعدى إلى المفعول بنفسها أو بحرف عليها؟ على، هي تتعدى بنفسها. أنت لا تقول، لا تقول أحميت على الحديد، ولكنك تقول أحميت الحديد فتعديها بنفسها. فما الذي جعل القرآن يعديها بعلى مع أنها لا تتعدى بنفسها؟ السبب في أنه ضمنها معنى يوقد عليها في نار جهنم، لأن الإحماء قد يكون لحظة وينتهي فيهلك المحمى عليه فيحصل، لكن الإيقاد يدل على الاستمرار شوي، فيريد أن يضع يوقد مكان يحمى. ولما كان يوقد يتعدى بعلى عديت يحمى أيضا بعلى كيوقد، لما ضمنت معناها عديت معنى عديت بعلى. فقال يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم. قوله تعالى هناك في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. مرت إيه؟ مرت به. حملت حملا خفيفا فمرت به. مرت به فلما أثقلت دعوا. أنت تقول مررت على فلان ولا تقول مررت بفلان في التعديه الاصليه في الكلام يعني، لكن هم بيضمنوا حرف مكان حرف يقولون مر بزيد مثلا. فقوله تعالى مرت به اي ثقلت به. الحمل ايضا يتعدى بايه؟ لا يتعدى بالباء وانما يتعدى بنفسه، كما قال ابو كبير الهزلي حملت به في ليله مزؤوره كرها وعقد نطاقها لم يحلل. حملت به مفروض ان يقول ايه؟ حملته كما قال القرآن حملته أمه وهنا، لكنه قال حملت به. فلما ضمن حملت معنى ثقلت، وثقلت يتعدى بالباء، عداه بالباء. ومثله قوله سبحانه وتعالى مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل. التصليب يكون في الجذوع ولا على الجذوع؟ على الجذوع. لماذا عداه بالفاء هنا؟ قال لك لأنه يريد أن يبين شدة التنكيل بهم، أي لأصلبنكم تصليبا قويا بحيث تغيب أجسادكم المصلبة في جذوع النخل. يعني ليس معناه أنه هيصلبهم على الجذوع، لأنه من الممكن أنه يصلبهم على الجذوع ويسيبهم كده بدون ما يصلبهم تصليبا قويا، ولكن فرعون لما أراد التصليب القوي والتنكيل القوي أتى بالظرف فيه وعداه بها، كأن قوله ولأصلبنكم تصليبا قويا بحيث تغيب جذوعكم أو أجسامكم في جذوع النخل. فهذا القرآن قوله تعالى أيضا، آخر مثال معلش يمكن أنتم سئمتوا شوية من الكلام ده، في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. مفروض أنت تقول خالفته ولا تقول خالفت عنه، فأنت تقول خالفته، فكيف يعديه بعن؟ نعم، لما يعني ضمن معنى خالف انحرف عداه، وانحرف يعني يتعدى بعن فعداه بعن. ومعنى الانحراف إيه؟ يعني المخالفة اليسيرة، حتى مطلق مخالفة، لأن المخالفة فقط قد تكون مخالفة في كل الرأي، ولكن لما يقول الانحراف بس مجرد الانحراف يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون أي ينحرفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم، فعداه بعد. فالحرف في القرآن الكريم له معنى، ومعنى يقصده القرآن ويريده القرآن الكريم أنت تبحث عنه. لماذا؟ فتستنبط منه إن كنت ذا بلاغة وذا علم استنباطا صحيحا يجري على القواعد التي عرفتها ويتناسب مع كلام الله تعالى. ولا بد أن نقصد هذا، لا بد، نحن نقول هذا لله لا لغير ذلك، لا بد أن نقصد هذا. إذا أردت أن أتحدث في القرآن الكريم فلا بد أن أتحدث عنه، إما بأن أقلد من تكلم، وإما أن يكون لي نظر صحيح جدا في القواعد يتناسب مع الكلام في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أكل الأمر إلى الله عز وجل. وهذا يقال لطلبة لإخواننا الباحثين في الدراسات، يقال لهم إن كنتم أهلا للبحث في القرآن الكريم وفهمتم معانيه جيدا فابحثوا عنه، وإن كنتم غير ذلك فعليكم بالشعر والنثر والقصائد الأخرى والأشياء الأخرى، فهي واسعة وأبوابها كثيرة، لأنك في الشعر تقول قال الشاعر كذا وتستنبط أنت الاستنباط بتاعك على حسب ما أنت تقدر، وهذا الاستنباط لا مشاحة فيه بالنسبة لك ما دامت اللغة لا تأباه والطريق الذي تمشي فيه لا يأباه. وقصد الشاعر الله أعلم به، قصد الشاعر الله أعلم به، والملكة العربية في الشعر تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يفهم الإنسان فهما صحيحا. أنتوا قرأتوا قصة المهلهل ابن ربيعة، أظنكم تعرفونها. المهلهل هذا كان رجلا شديدا شجاعا، وبعد ذلك كان يشعل الحرب من أجل أخيه كليب، وقتل من الذين قتلوه مقتلة عظيمة. ولم يكتف بذلك، حتى كبر وشاخ وشاب فأسر، ثم بعد ذلك عاد إلى قومه عجوزا هرما خرفا كبيرا، ومع ذلك قال أريد أن أشعل الحرب مرة ثانية من أجل كليب. فنعم الناس بالسلام فرفضوه، وقالوا له إن كنت لا تريد أن تعيش بيننا فدونك الأماكن واسعة، ونحن نرسل معك عبيدا يصيرون معك في الصحراء. فصار معه عبيد وهجرهم ومشى عنه، وكان معه عبدان، وهذان العبدان سئما منه ومن خدمته وتعبا من أمره، فقال إلى متى نصبر على هذا الشيخ الخارف الكبير، إنه يتعبنا بخدمته. فقال الأول للثاني حتى يموت، فقال وما بيننا وبين موته إلا القليل. قال وكيف ذلك؟ قال نقتله ونقول أفعى لدغته في الصحراء ولا يعرفه أحد ولا يخبر عنا أحد، وبيت الأمر على ذلك. وكان المهلهل رجلا ذا فراسة، فنظر إلى أحدهما فقال يا بني إني أرى الموت في عينيك، لقد وقفت أمام الفرسان الكثيرين ولم أرى موتي في عين أحدهم، ولكني أرى موتي في عينيك أنت، فهيا يا بني اقتلني وخلصني. فقال له كيف عرفت ذلك؟ قال اقتلني وانتهي. فراح يقتله، فقال قبل قتله هل لك أن تبلغني أمنية واحدة قبل أن تقتلني؟ قال وما هي؟ قال أن تبلغ قومي رسالة عني، بيتا من الشعر أقوله لك فأبلغه. فقال قل. العبد جلف طبعا يعني لا يفهم شيئا. قال ماذا تقول؟ قال قل من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما. فقال هذا أبلغه لهم؟ قال نعم، من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما. فلما ذهب إلى القوم العبيد سألوهما تركتما المهلهل وذهبتم وتركتماه في الصحراء؟ قالوا لقد مات. قال فكيف مات؟ قال لدغته أفعى. فقالوا له، قال لهم لهما ألم يقل شيئا قبل أن يموت؟ قالوا لم يقل شيئا إلا بيت من الشعر فقط. قال وما هو؟ قال قال من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما. فقال الولد وكان ابن أخيه قال إن عمي فصيح ولا يمكن أن يقول هذا الشعر الركيك أبدا، كيف تقولون إن عمي قال ذلك؟ قال والله ما قال إلا هذا. فجاءت أخت ذلك الرجل الذي كان المهلهل عمها فقالت يا قوم إن عمي أخبر بخبر بهذا البيت. قال لها وكيف قال؟ قالت قد قال من مبلغ الحيين أن مهلهلا أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلا. فعرفت الشعر من نصف البيت الأول ومن ركاكة البيت الذي سمعته، من مبلغ الحيين هي التي قالت ذلك، يعني هي التي قالت لهم عمي كان يريد ذلك، ولكن هذا الرجل لم يعني ما قال إلا هذا البيت عشان ما يتكشفش أمره للعبدين. من مبلغ الحيين أن مهلهلا أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا لله دركما ودر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلا. فقال لا بد من قتلكما فأنتما اللذان قتلتما وقتل العبد. يبقى العبدين. يبقى إذن الشعر في العرب واللغة في العرب مفهومة طبعا، ولذلك يتمدح بأن القرآن أعجبهم، هكذا يتمدح بأن القرآن أعجبهم. الغرض قوله تعالى أولئك على هدى، يعني عايزين بس لما تيجي طرفة كده ولا حاجة نقولها حتى لا يكون الجمود بالنسبة لنا في المسألة دي. يعني أولئك على هدى، على هنا دي تدل على الاستعلاء، والاستعلاء يدل على التمكن من الشيء المستعلى عليه. فاختلف الناس في هذا المقصود من الآية الكريمة، فالسعد رضي الله تعالى عنه وأنتم تعلمونه من العلماء المدققين في البلاغة يقول فيه استعارة تمثيلية تبعية، استعارة تمثيلية تبعية. كيف يا سعد؟ قال أنا قلت تبعية لمكان على، لأن الاستعارة في الحرف كما تعلمون تكون تبعية، لكنها تجري في المعنى الكلي أولا ثم يسري التشبيه من الكليات إلى الجزئيات ثم إلى جزئي خاص معين تكون فيه الاستعارة. هكذا لابد للاستعارة التبعية في الحرف أن تكون هكذا، أولا تجري في المعنى الكلي أولا ثم يسير التشبيه، يسري من الكلي إلى الجزئيات العامة ثم إلى جزئي خاص تكون فيه الاستعارة. فكأني أخذ معنى الاستعلاء الكلي من على، ثم ترى الاستعلاء الكلي إلى استعلاء خاص وهو الجزئيات، ثم ترى إلى استعلاء خاص من المهديين على الهدى، فصارت الاستعارة في على استعارة تبعية لأنها تجري في الحرف. كما أنه لا يستعار الفعل إلا إذا استعرنا مصدره، ولا اسم الفاعل إلا إذا استعرنا مصدره، ولا الصفة المشبهة كذلك، كذلك هنا في الحرف لا تستعير المعنى الجزئي أولا بل تستعير المعنى الكلي، تأخذه من أصله ثم يجري التشبيه إلى الجزئيات من الكليات، هتخليه جزئيات بقى الآن، تركت المعنى الكلي خالص أنت، ثم بعد ذلك يسري من جزئي من الجزئيات إلى الاستعارة التبعية. هكذا قالوا في الاستعارة. فإذا هنا على أخذ معنى إيه؟ الاستعلاء الكلي، ما ليش دعوة مش مقيد بأي شيء، على الاستعلاء الكلي، استعلاء على فرس، على كذا، على كذا، على كذا، هو استعلاء كلي. وبعدين يسري من الاستعلاء من الكليات إلى الجزئيات، يعني استعلاء خاص، استعلاء خاص، ثم يسري الاستعلاء الخاص من الجزئيات إلى جزئي خاص وهو جزئي معنوي مستعار، استعلاء المؤمنين تمكنهم من الهدى، يبقى ده اسمه استعلاء، استعلاء خاص في استعارة تبعية. عشان كده السعد قال ايه؟ شبه حال المهديين المؤمنين بتمكنهم من الهدى وسيطرتهم عليه بحال من يركب مركوبا يتمكن منه ويسيره كيف ما شاء. يبقى الاستعارة انتزعت من حالة فعشان كده بقت ايه؟ تمثيلية، ثم لما جاءتها على جعلتها تبعية. هكذا رأي السعد، واضح ولا ما واضح شيء؟ واضح، لأن اللي خلاه يقول تمثيلية تبعية، وده غريب شوية عن الناس يعني البلاغيين، إن الاستعارة تمثيلية تبعية تبقى إزاي دي؟ مفروض الاستعارة التبعية، هنشوف بعد كده بقى. فلذلك قال إن دي استعارة تمثيلية تبعية. قال ولا أمنع أن تكون الاستعارة التمثيلية استعارة تبعية، لا مانع من ذلك إذا جاء ما يرشحها ويقويها، يعني ما يرشح كونها استعارة تبعية. والذي رشح كونها استعارة تبعية هنا إيه؟ على. والميزة فيها، والميزة هنا في على. وقال له السيد لا أوافقك على هذا يا سعد، لأن الاستعارة التبعية لا تكون إلا في الحرف في المفرد، أقصد لا تكون إلا في المفرد ولا تكون في الكليات أبدا، لا تكون في الهيئات المنتزعة، طب وانت عايز تعمل ايه؟ قال والله انا اريد اما ان تجعلها تبعية مطلقة ولا ميزة، اقصد اما ان تجعلها تمثيلية مطلقة ولا ميزة لعلى، وانما علا جاءت على سبيل الحقيقة لا اشكال فيها. فاهمين رأي السيد؟ قال اما ان تجعلها استعارة تمثيلية فقط وما تتكلمش في التبعية ابدا، لا تقول التبعية، وحينئذ تكون على موجودة في حقيقتها على سبيل الحقيقة لا دخل لها بشيء مطلقا. إذن ليس لعلى هنا ميزة، ليس لعلى ميزة، فتخلي الاستعارة تمثيلية. تقول ليه؟ شبه تمكنهم من الهدى حال تمكنهم منه بحال من يركب مركوبا ويسيره كيفما يشاء، لما ما تجيبش سيرة على دي خالص، بهذا إبداء. أو تجعل الاستعارة تبعية فقط في الحرف ولا تجعلها تمثيلية، فتقول شبه تمكنهم من الهدى بتمكن الراكب من المركوب مثلا، ثم يسري التشبيه من الكليات اللي احنا عارفين الكلام. طبعا هو موافق في مسائل الاستعارة التبعية في الحرف، وكل موافق عليه على ذلك انها تستعار المعنى الكلي الاول وبعدين الى الجزئيات والى الجزئي. فهذا رأي مين؟ رأي السيد، سيد الشريف. طيب بالنسبة الخلاف طال بين الشيخين ولم يصل أحد منهما إلى رضا بينه وبين الآخر، حصل خلاف شديد في هذه المسائل. وكان زمان الخلافات العلمية بين العلماء كانت شديدة جدا، أكبر من الخلافات بينهم في الأرض وأكبر من الخلافات بينهم في كذا، لدرجة أن رجلا طلق زوجته بسبب حرف من الحروف. نعم، كان أبي رحمه الله تعالى جلس عند واحد من الناس فقال بيتا، جاءهم بشاي فشربوه، فقال أبي ولما توجهنا إلى بيت ماجد تقي نقي بل صفي الضمائر فأتحفنا بالبيض فيها شرابنا حميراء تزري كالخزوز النواضر. فلما قال أبي هذا البيت قام رجل عالم فقال تزري ولا تزري؟ قال هي تزري من زرى يزري. فقال والدي بل هي تزري من أزرى يزري، هذا يقول تزري من زرى وهذا يقول تزري من أزرى. فجاءوا بالمعجم فوجدوها تزري من أزرى، فحلف الرجل قبل المعجم بالطلاق على زوجته ثلاثا أنها تزري من زرى يزري. فلما جاءوا بالمعجم فوجدوها تزري من أزرى يزري قلقت امرأته ثلاثا بسببها. كانت الخلافات، وأنتم تذكرون الخلاف بين سيبويه والكتائي في كنت أظن العقرب أشد نفعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها أو فإذا هو ينسع نفعتها، كما اختلف فيه العلماء، فمات سيبويه كمدا بسبب هذه المسألة. نعم، كانت الخلافات بينهم خلافات قوية، قد تستغربون أنتم على ذلك، تقولون هذا غريب، كيف يموت الإنسان وكيف يطلق زوجته من أجل مسائل. فكانوا يتعصبون المسائل العلمية تعصبا ضروريا، كل من كان معه الحق يكون. فإذا الخلاف بين السيد وبين السعد لم يحسم، وقد كان جرى هذا في مجلس تيمور، والسعد يقول كذا والسيد يقول كذا، والخلاف بينهما جار وحال. اختار بعض المفسرين يأتي كده فيستسهل فيختار، يقول الشيخ ابن عاشور أنا أختار التمثيلية فقط دون التبعية، قال لأنها جامعة لكل أبواب الأحوال. وبعضهم قال كأبي السعود وغيره التبعية، ففي ناس يختار هذا وفي ناس يختار هذا، وكلا الاحتمالين ذكرهما السيد، كلا الاحتمالين ذكرهما السيد، لكن الاختيار الذي اختاره السعد رحمه الله تعالى معه قاعدة، وهي أن النكات البلاغية لا تتزاحم، وما دامت النكات البلاغية لا تتزاحم فإذا لا مانع من اجتماع الاستعارة التمثيلية في نواحي واستعارة التبعية من ناحية أخرى، ولا مانع من ذلك أبدا. فكلام السعد متوجه رحمه الله متوجه، قوله تعالى. يبقى احنا اتفقنا الان على ان الخلاف بين الشيخ السيد والشيخ السعد لم يحتم بعد وصارت به الركبان، والمفسرون يذكرونه ويذكرون الخلاف ولا يتكلمون في امره، يتركونه هكذا، لان هذان عالمان كبيران من علماء البلاغه المدققين، فهم يقفوا عندهم كده ويجيبوا الخلاف وهو الى اخره. فمن رجح واختار شيئا هو حر، لا مانع من ذلك، فانت حر في الاختيار في مثل هذه الشؤون. قوله اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. يا ترى هم المفلحون هذا استئناف اخر، واولئك هم المفلحون يعني مبتدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل قائل قائل مبتدا بعد مبتدا، ترى هو مبتدا بعد مبتدا، وجيء بهذا الضمير لاجل القصر فقط، ولا الضمير ده فصل؟ هل انتم معي؟ هل جيء بهذا الضمير في قوله هم، هل هو ضمير قصر فقط جيء به لأجل القصر، أو هو ضمير فصل؟ فإن قلنا إنه ضمير فصل ففائدته التأكيد والتخصيص، وإن قلنا إنه ضمير إنما جيء به للقصر فقط ففائدته التأكيد. يعني لو قلنا إن هم المفلحون ضمير إنما جيء به للفصل فقط فهو للتوكيد والتخصيص، وإن قلنا إنه للقصر ففائدته للتأكيد. هكذا ذكر الألوسي رحمه الله تعالى، وهو غريب في الحقيقة، لأن القصر فيه مع التخصيص التأكيد، وكأنه رحمه الله نظر في الجملة إلى أن المخصصات غير الضمير موجودة، وهي تعريف الخبر بعد المبتدأ في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي أننا لو قلنا أولئك المفلحون لأفادتنا فائدة القصر، فلا بد للضمير من فائدة جديدة هي التأكيد. فإن قلنا وفهمنا كلامه رحمه الله على ذلك ساغ قوله، وإن قلنا إن فائدة القصر أيضا مع التأكيد تفيد التخصيص، فحينئذ يمكن أن يعني نعتذر عن الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في تخصيص الضمير بالتأكيد فقط، لأن ابن هشام في المغني وإن كان نحويا ذكر أن فائدة ضمير الفصل هي الايه؟ التأكيد والتخصيص الاثنين، لا يفارقه التخصيص مطلقا. إن قلنا بفائدة التأكيد فيه لا يفارقه التخصيص مطلقا. وأما قوله تعالى المفلحون، فألف المفلحون إما للعهد الخارجي وإما للجنس. احنا قلنا قبل ذلك أن العهد أنواع، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، وأضيفوا إليه أيضا عهدا خارجيا، يبقى كم عهد دول؟ ثلاثة أربعة. عهد ذكري وهو أن يذكر الشيء في مجلسك الذي يكون فيه سياق الحديث ثم تأتي بالألف واللام معرفا له، هذا عهد ذكري. عهد ذهني كأن نكون معا في مجلس ثم نتفرق وأقول لك هل أحضرت الكتاب مثلا الذي كان معنا في المجلس، يبقى هذا عهد ذهني. وعهد حضوري ألا يكون الأمر في ذهنك مطلقا أبدا، لا أنت ولا صاحبك، وتسيران مثلا في الطريق ثم تجد مسجدا فتقول لصاحبك أدخل المسجد. ألف المسجد هنا للعهد، العهد الحضوري، ليس العهد لا ذهني ولا ذكري، وإنما عهد إيه؟ حضوري. العهد الآخر هو العهد الذي لا يدخل معنا لا في حضور ولا في ذكر ولا في ذهن، ولكننا نجد جاءت بشيء عام معروف يخصص في تلك اللحظة بسبب مناسبة ما معينة. ولذلك قال بعضهم إن المفلحون ذكرت بالمعنى ولم تذكر باللفظ هنا، فمن أجل ذلك قلنا عنها إنها عهد خارجي، ليست لا عهد ذهني ولا حضوري ولا ذكري، وإنما هي عهد خارجي. أو أن تكون للجنس، والجنس هنا يكون للعام ويكون للخاص، يعني الجنس يكون للاستغراق ويكون لغير الاستغراق، وهذا هو حل الإشكال بين العلماء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، في من جعل ألف الحمد للجنس وقال لله معناه الاستحقاق وليس الملك، لأن من قال لله الحمد لله للجنس واللام للملك في قوله لله في عنده إشكال، فقالوا وما المانع من ذلك، ألا يتخصص الجنس بشيء؟ فإذا قلت الإنسان لا يحب الحلاوة الحلوة، هل كل الإنسان ولا جنس من أجناس الإنسان أو بعض من أجناس الإنسان؟ فلا مانع، فقد يخصص بسبب المعاني أو بسبب القراء، لا مانع من ذلك، وقد حل ذلك ابن عبدين في حاشيته على رد المحتار، رد المحتار في الدر على الدر المختار في مذهب الإمام الحنفي، مذهب الفقه الحنفي، في أول كتابه وفي أول حاشيته، وهو كتاب جليل في أول الحاشية، يعني من استطاع أن يقرأه جاء بأشياء لغوية كثيرة جدا، فعليكم بقراءته في هذه المسألة في المقدمات الأول دي، يعني لمن استطاع ذلك فليذهب إليه. قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، جعل المعتزلة يقولون إن من ترك الواجب لا يسمى مفلحا، وما دام لا يسمى مفلحا فحينئذ إن فعل شيئا واجبا، إن ترك واجبا عليه لا خرج من دائرة المفلحين، وإذا خرج من دائرة المفلحين فليس منهم، وإذا خرج منهم فهو مخلد في النار، ليس بمنزلة، قالوا في منزلة بين المنزلة، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، وهو في منزلة بين المنزلتين، وهذا الكلام أوهى من بيت العنكبوت في الحقيقة. ليه؟ لأننا لا ندعي أن الجنس يشمل جميع الأفراد، والأدلة الخارجية الكثيرة ترد عليهم، ولا مجال لذلك الآن، وإن شاء الله نتحدث عن ذلك فيما بعد. والعجيب أن رب العزة افتتح كتابه بثناء العبد عليه متدرجا من شيء إلى شيء إلى شيء حتى بلغ الغاية في الثناء، ثم جاء في سورة البقرة فأثنى الباري على عبده تدرجا من شيء إلى شيء حتى بلغ الغاية أيضا في الثناء. فلله سبحانك يا رب العالمين إنك إله بر كريم واحد أحد لا شريك لك، مستغن عن جميع العباد، ومع ذلك تعطي العباد حقوقه. فانظروا إلى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تدرج في الثناء، مالك يوم الدين تدرج في الثناء، وهذا يوم الدين اللي حيبقى فيه الايه الفلاح والجزاء وإلى آخر. ثم انظروا إلى ثناء الباري على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، كل هذا ثناء على العباد. ثم جاء بما يناسب نتيجة مالك يوم الدين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالتدرج في الثناء بين العبد وبين الرب وارد في الفاتحة وفي أول البقرة، ولذلك كان كثير من أهل العلم يستحبون بعد ختم القرآن أن يقرأ إلى قوله تعالى أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون، ويقولون هذا هو الحال المرتحل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الناس الحال المرتحل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم على خير إن شاء الله تعالى دائما، وأن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص، لا نبتغي بذلك فخرا ولا سمعة ولا شهرة ولا ننال منها شيئا نطلبه في دنيانا إن شاء الله تعالى إلا الهداية بفضل الله تعالى إلى الطريق المستقيم. ونسأله سبحانه أن يدخر لنا هذا في الآخرة، وأن يبارك في هذه الكلية المباركة العظيمة، وأن يزيدها شرفا على شرفها، وعلوا على علوها، وتدرجا في الفوز درجة درجة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق أهليها إلى الخيرات دائما، وإلى أن يبحثوا عن العلم النافع فينشروه بفضله وكرمه، ولا سيما أخص بذلك قسم البلاغة، القسم المبارك الطيب، لا لأني أنتسب إليه، ولكن لأني وجدت منه أشياء طيبة، وخصوصا مع هؤلاء الشباب الذين حملوا مشعل هذا القسم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا دائما لما يحب ولما يرضى، وأن يبارك لنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. وصلى الله وسلم وبارك على أفضل خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيكم وجزاكم الله خيرا.